بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 6 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 86، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه مسألة التبرك، عليكم السلام ورحمة الله، مسألة التبرك بآثار المعظمين أي من السابقين، أو حتى ولو كانوا من الأحياء. هذه سمة من سمات أهل الجاهلية، وهي من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك بالله تعالى. وهذا ما يسمى في عصرنا باحترام الآثار أو بتتبع الآثار أي بتعظيم الآثار. هذه الآثار التي هي للذين مضوا وكانوا على الكفر وكانوا على الشرك والمعصية، هذا يسمونه بتخليد آثارهم. هذا كله مما يخالف الشرع، ولذلك قلت البركة في اتخاذ هذه الأمور وسيلة للحرفة والكذب، نعم، بسبب تفشي الجهل بالتوحيد. فالمصنف ذكر مثالا واحدا من عدة أمثلة مرت بالصحابة، ولو كان اتخاذ الآثار أو كما يسمون بالحفاظ على الآثار هذه وتعظيمها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه الصحابة ولا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نعلم أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع آثار الأمم السابقة تحت دعوة تخليد ذكراه وأنها من التاريخ الذي ينبغي أن يحفظ، والتراث الذي لا يجب أن يعبث به، نحو آبار ثامود وديار ثامود الذين هلكوا. لما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بآبارهم وديارهم، أسرع السير، جد السير، وقال: عسى أن يصيبكم ما أصابهم. قال ابكوا، إن هؤلاء عذبوا، أو مررتم بديار قوم عذبوا، فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، عسى أن يصيبكم ما أصابهم. هذه العبرة بالآثار، ولكن لم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمرني أن تشاد وأن تصور وأن تزار وأن تحترم تحت دعوة أنها من التراث. هذا كله من طريقة الكفار، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعتبر بهم نعم يعتبر بآثار السابقين من باب العبرة وليس من باب التعظيم والزيارة والتماس الفضل أو البركة عند الإيه عند الجهلة وبعضهم يتخذ هذه الأماكن مواطن للسحر والشعوذة هذا معلوم عند أهل مصر في هذه المقابر التي يسمى المقابر الفرعونية والآثار الفرعونية إن السحرة والدجالين يشتغلون هناك اشتغالا كبيرا عن طريق الاستعانة بالجن والشياطين لاستخراج كنوز هؤلاء فيستعينون بشياطين الجن من أجل أن يستخرج لهم التماثيل والجثث التي كانت لهؤلاء لأنها تساوي الملايين عند المغفلين فالشاهد أن تعظيم الآثار هذا مما لم يعرف ولم يعهد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على العكس وجد النهي عن ذلك عنهم فبالنسبة لما استدل بالمصنف مثال الذي استدل بالمصنف هو دار الندوة دار الندوة هذه كانت من أعظم وأهم الدور المعظمة عند أهل الجاهلية يعني كما يسمونه يعني يشبه ما يسمى في عصر مجلس الأمم أو مجلس الشعب يعني دار لها قيمة وأهمية عند العرب كانوا يجتمعون فيها للتشاور فدار الندوة هذه كما قال السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام قال نقلا عن أبي عبيد أنه ذكر أن قصيا اتخذ دار الندوة وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور ولفظها مأخوذ من لفظ الندي الندوة من الندي والنادي والمنتدى ومجلس القوم الذين نعم يندون حوله أي يذهبون قريبا منه ثم يرجعون إليه يندون أي يذهبون قريبا ثم يرجعون والندية في الخيل أن تصرف عن الورد إلى المرعى قريبا ثم تعاد إلى الشرب وهو المندى وهذه الدار تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي فذكر قصتها فيما اختصره المصنف هنا وهذا الذي أشار إليه المصنف عن حكيم بن حزام أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه مختصرا في معرفة السنن والآثار عن نعم عن طريق المفضل ابن غسان الغلابي قال حدثنا الزبيري قال باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية ابن أبي سفيان بمائة ألف فقال عبد الله بن الزبير يا أبا خالد أي يشير إلى حكيم بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام فقال اشهدوا أنها في سبيل الله تبارك وتعالى يعني الدراهم التي باع بها دار الندوة لأنها صارت ملكا له وهذا منقطع بين الزبيري وبين حكيم بن حزام ومعاوية ولكن أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير قال باع حكيم ابن حزام دارا له بمكة من معاوية ابن أبي سفيان لا أعلمه إلا قال بمائة ألف. فقيل له أبعت دارك منه بمائة ألف؟ قال والله إني والله إن أخذتها في الجاهلية إلا بزق من خمر. والله إن أخذتها أي ما أخذتها في الجاهلية إلا بزق من خمر، واشهد أن ثمنها في سبيل الله. وهذا الأثر بهذين الطريقين يحسن، نعم إن شاء الله. وحكيم بن حزام كما ذكر صاحب كتاب تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المسمى بمحمد ابن الحسن الديار، قال وفي هذه السنة أيام فتح مكة أسلم حكيم بن حزام، يعني حكيم بن حزام أسلم في فتح مكة، ويكنى أبا خالد. وعن أم مصعب ابن عثمان قالت دخلت أم حكيم ابن حزام الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل متم بحكيم ابن حزام، فضربها المخاض في الكعبة فأتيت بنطع حيث أعجلتها الولادة، فولدت حكيم ابن حزام في الكعبة على النطع. وكان حكيم من سادات قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام. هذا حكيم ابن حزام، وهو الذي روى الحديث الذي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومما جاء عن الصحابة في النهي عن تتبع الآثار أثار الأنبياء فكيف بآثار غيرهم، ما قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد عن المعرور ابن سويد أنه قال خرج عمر ابن الخطاب حاجا فصلى بنا الصبح، نعم، ثم لما انتهى من الحج ورجع رأى أناسا يصلون عند شجرة فقال ما هذا؟ قالوا هذه شجرة كان يصلي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ناهيا إياهم قال لا تتبعوا آثار الأنبياء، فإنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي في أي مكان. فهذا واضح في أن عمر كان شديدا في هذا الأمر، فلم يقبل أن يتتبع المسلمون الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه رسول الله. وهذا لا يعني أنه لا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي صلى فيها مما بين فضله، فما بين فضله فعله تعبدا أو تخصيصا لهذا المكان بالصلاة وتشريعا للأمة، هذا نعم يتأسى به فيه ويتبع ويتتبع نحو الصلاة في المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وفي مسجد قباء، ولكنه صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى، لكن لم يبين أن لا فضلا على غيرها، ولم يأمر بأن يتبع فيها لفضل فيها. فهذه لا تتبع ولا ينبغي أن يتتبعها من جاء بعده صلى الله عليه وسلم. وممن خلف في هذا ابن عمر اجتهادا منهم، فكان رضي الله عنهم يتتبع المواضع أو المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في طريق الهجرة، وهذا فعله اجتهادا منه، ولم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك. وإن كان البخاري أخرج نعم هذا عن ابن عمر كما في آخر كتاب الصلاة والمساجد من الصحيح، وذكر المواضع بأسمائها التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته أو عند سفره عامة من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى مكة. نعم، ولكن هذا ليس من السنة أن تتتبع هذه المواضع. نعم، ومما يبين هذا أيضا ويؤكده ما جاء فيما يخص شجرة الحديبية، فكما أخرج البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر شجرة الحديبية أنه قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايع تحتها، يعني فقدوها لم يعرفوها، لم يجتمع اثنان تحت شجرة بيعة رضوان بعد العام الذي بايعوا فيه، فقدت. ويؤكد هذا ما قد أيضا أخرجه البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن الحزن أنه قال: رأيت الشجرة أي شجرة رضوان ثم أتيت بعد فلم أعرفها. وأخرج أيضا البخاري من طريق طارق ابن عبد الرحمن أنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجرة بيعة رضوان، شجرة الحديبية. فأتيت سعيد بن المسيب فقلت له، فضحك فقال سعيد: حدثني أبي قال: كنت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. لم يعرفوا مكانها. هذا موافق لما جاء في أثر ابن عمر. فقال سعيد بن المسيب: فلم يعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. لم يعلمها الصحابة، لم يعلموا مكانها، فقدوا مكانها، ثم أنتم من جئتم بعد الصحابة من التابعين علمتم مكانها دون الصحابة، فأنتم أعلم من الصحابة إذن، أن تعلموا مكانها وأن تتخذوها مسجدا، فكيف بمن يفعل ذلك مع آثار الكفار ليس مع آثار الأنبياء؟ كيف من يعظم آثار الكفار ويتخذها مزارات تزار وتشد الرحال إليها وتعظم ولا يجوز أن تمس بسوء؟ هذا كله بلا شك من مسالك أهل الجاهلية، ليس من مسالك المسلمين. ولذلك تتابع الخلفاء، خلفاء المسلمين، على العمل على هدم هذه الآثار والأنصاب التي كانت تعظم عند السابقين. فمن هذا ومما قد لا يعلم عند البعض ما ذكره ابن خلدون في تاريخه أن المأمون أرسل من يسعى إلى محاولة هدم الأهرام، لأنه علم أنها كانت معظمة عند هؤلاء الكفار الذين من قوم فرعون، ولكنه لم يتمكن. وهذه من حسنات المأمون، وإن كان كما تعلم كان داعية إلى خلق القرآن، وممن ابتلي به الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما وقع فيه من موافقة أو مناصرة ابن أبي دؤاد ومن كان معه من أهل الاعتزال والتجهم من الجهمية والمعتزل. وكذلك لما فتحت الهند قام السلاطين والأمراء في ذاك الوقت بهدم ما وقف عليه من الأنصاب والتماثيل التي كان يعظمها أهل الهند وكانوا يعبدونها من دون الله، هدموا ما استطاعوا منها. هذا كله حتى يعبد الله وحده، هذا كله من تحقيق التوحيد، الضمان والأمان للتوحيد. نعم. ولذلك هذه الدعاوى التي ينادي بها الكفار في زماننا تحت أسامي براقة والتي تتبناها الأمم المتحدة دعاوى الحفاظ على التراث، كذابون في هذه الدعاوى، هم يريدون أن يحافظوا على تراث أهل الكفر. وإن حافظوا على التراث الإسلام تحت دعوة المحافظة على التراث، هم لا يفرقون بين ما يجوز وما لا يجوز. نعم، نحن عندنا أشياء نحافظ عليها نحو المساجد التي بنيت نحافظ عليها، نعم لا بأس أن تجدد وأن ترمم ولكن هناك مساجد بنيت على قبور، المساجد تعظم ولكن التي بنيت على قبور كما بين العلماء إما أن يكون القبر هو الذي طرأ عليها فيهدم القبر ويخرج من المسجد، وإما أن تكون هي الطارئة وهنا يهدم المسجد، لأن كل ما ينافي التوحيد لا يعظم، وإن كان مسجدا إذا كان المسجد لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يلحق بهذا ما يسمى بالحسينيات، هذه معابد للروافض التي يعبدون فيها غير الله، هذه لا تعظم، وإن سموها بما يسمون بها معابدهم هذه لا يعبدون فيها الله، يعبدون فيها عليا والحسين وفاطمة والحسن وإلى آخر ما من يعظمونه من أهل البيت، وهم من أكذب الناس في تعظيم أهل البيت. نعم، بل هم لا يعظمون إلا الشياطين. نعم. وبين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحذير الساجد نقلا عن الحافظ ابن حجر في التعليق على آثار ابن عمر وسعيد بن المسيب، والحكمة في ذلك أن لا يحصل أي بالشجرة افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لا قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى هذا أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي أن فقدوا مكانها، كانت رحمة من الله أن فقدوا مكان شجرة الحديبية. نعم، أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك. نعم، رحمة من الله تعالى. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى المسألة 87 الفخر بالأحساب، والمسألة 88 الطعن في الأنساب، والمسألة التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء، والمسألة التسعون النياحة. فما هذه المسائل الأربع هي مرتبطة ببعضها في النص الواحد الذي جاء بالنهي عنها، ولذلك وردت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كلها من أمور الجاهلية، ولذلك أوردها المصنف متتابعة متتالية. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وذكر الأربع: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وهذه الأربع بلا شك من يتأمل فيها يتبين له أنها بالفعل من أمور الجاهلية التي تناقض عقائد الإسلام. فالأمر الأول الفخر بالأحساب، هذا يناقض التواضع، أن الله عز وجل خلقنا من أب واحد هو آدم عليه السلام، ومن واحدة وهي حواء، فكلنا نرجع إلى آدم. نعم هناك تفاضل، ولكن لا يكون بالحسب ولا بالنسب، لما التفاضل بالتقوى. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس إن خلق لكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم الله خلقنا جميعا ذكورا وإناثا، وفرقنا أي جعلنا قبائل وشعوبا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تتمت الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان، التقوى. الله عز وجل لا يفضل عبدا على عبد بحسبه ولا بنسبه، وإنما يفضل بالتقوى سبحانه. ولذلك كان الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية، فيفتخر العبد بأنه من قبيلة كذا، من بطن كذا، من دولة كذا. والآن يعني لما ضعف أمر القبلية صار الافتخار بما يسمى بالوطنية وبالقومية، والكفار الآن يفتخرون بأن فلانا من دولة أمريكا العظمى هكذا يقول، أو من دولة البريطانية العظمى، يفتخر بهذا. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا الأعاجم الذين من بريطانيا أو من أمريكا أو من فرنسا أو من هذه البلاد أو الدولة التي يسمونها الآن الدول العظمى، لا ينبغي أبدا أن يفتخر أو أن يشعر في نفسه بالعزة لأنه ينسب إلى دولة من هذه الدول الكافرة، لأنها من الدول الكبرى كما يقول أو العظمى. هذا يدخل في إيش؟ في هذا الأمر، في أمر الجاهلية، أن يفتخر على إخواني المسلمين أنه من دولة أمريكا أو أنه من دولة فرنسا، ها؟ يعتبر هذا مما يفتخر به، هذا يدخل في هذا الأمر. فلينتبه إخواننا الأعاجم الذين أسلموا إلى هذا الأمر. نعم. فالفخر في الأحساب من أمر الجاهلية، وكذلك الطعن في الأنساب. يطعن في نسب فلان كي يستصغره، كي يحقر من شأنه، كي يسخر منه، هذا كله من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالأنواء، المقصود بها الاستسقاء بالنجوم والكواكب، يتخذوها أسبابا للسقيا ويعتبروها مصدرا للرخاء أو للمطر. وكما في حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت بالليلة، يعني مطروا في الليلة التي قبلها، فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا لا. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا هو الشاهد، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فإياك أن تقع في هذا الأمر، البعض من المسلمين يقع في هذا جهلا ولا يعتقد أن البعض لا يعتقد أن هذه النجوم أو هذه الأنواء التي تترتب على حركات المجرات والنجوم والكواكب هي التي تسبب أو يتنزل منها المطر بغير قدرة الله، يعلم أن الله الذي يسيرها ولكنه ينسب السبب كاملا إليها، ولذلك يردد الجهلة من هؤلاء يقولون إن النوء الفلاني الذي يأتي في شهر الفلاني هو الذي يأتي منه المطر، فيكون قد وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مطرنا بنوء كذا وكذا، يقول هذا النوء هو الذي مطرنا به، لا هذا لا يجوز، لكن تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. ولذلك إذا استسقيت الاستسقاء يكون بالصلاة لله، تصلي لله، لا تتوجه إلى هذه النجوم ولا إلى الكواكب كي تمطرك، هنا لا تملك شيئا، هي مربوبة مقهورة. وأما النياحة وهي الأمر الرابع من أمور الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة عن الميت، وبين أن النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة أقيمت عليها سربال من قطران في يوم القيامة ودرع من جرب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الميت أنه أحيانا قد يحزن وقد تدمع عينه، لكن لا يصل الأمر إلى العويل أو الصراخ أو البكاء تسخطا على قدر الله، حاشا وكلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا اختلف الفقهاء في تأويله أو تفسيره كيف يعذب الميت بفعل غيره وبكاء أهله عليه، على أقوال، منها قول الجمهور أن هذا في حق من كان يقر هذا في حياته يعني كان في حياته لا ينكر هذا الأمر، بل قد يكون وصى به، يعني يوصي أهله المعدين عليكم أن تبكوا علي وأن تتباكوا وأن تقوموا بعمل المحافل، كما يقول في زمننا تعملوا لي صوان هذا وتأتون بالناس كي تبكوا علي، يوصي بهذا ويحسنه ويحسن أفعال أهل الجاهلية من الاجتماع عليه عند أهل الميت، أو من الاجتماع عليه على الميت. فهذا مما يترتب عليه العذاب، أنه يعذب في قبره بهذا الأمر. نعم. فهذه بارك الله فيكم من مسائل أهل الجاهلية التي وقع فيها طائفة من المسلمين بجهل أو باتباع للهوى، فعلينا أن نحذر منها وأن نحذر منها وأن نعلم أهلنا وأبناءنا وجيراننا، فهم في حاجة إلى من يعلمهم أكثر منهم حاجة ممن يحكم عليهم بالكفر أو بالبدعة، لأن الجهل تفشى في هذه الأمة. وكما كان يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أنتم في زمن الرفق، الناس تحتاج إلى رفق حتى تعلم، حتى يبين الأمر دينيا نظرا لكثرة الفتن وكثرة رؤوس أهل الجهل الذين يضلون الناس بغير علم. أما ولا الخوارج الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلا ما وافق أهواءهم، هم كذابون في دعواهم أنهم يريدون هداية الناس، كذابون والله، إنما يريدون فقط نصرة أهوائهم التي يدعو إليها حزبهم، هم لا يريدون إلا نصرة الحزب، لا يريدون نصرة شريعة ولا إقامة سنة فقط. ولذلك لما جوبهوا بأن أفعالكم هذه تخالف السنة أصلا، يستحلون كل شيء من أجل أن ينصروا أهواءهم تحت دعوة إقامة دولة الإسلام، فهم كذابون أصحاب دعاوى، وهم سبحان الله تجد أنهم من أغلظ الناس ومن أشد الناس تنفيرا للمسلمين، هم خوارج وبعضهم غلاة، غلاة من غلاة الخوارج. فيا ليتهم يكفرون من يكفرونهم بأمر واضح بشرك ظاهر، لا، هم يأتون إلى ما يخالف أهواءهم فقط، يعني فلان عندهم كان مسلما مؤمنا لكنه لما خالف حزبهم وتبين له شر أنهم على شر فتركهم كفروه، هذه طريقتهم من قديم ليس من الآن فقط، هذا معروف عندهم. وكم فعلوا الأفاعيل في هذا الأمر، تاريخهم أسود، هم ليسوا أصحاب دعوة ربانية ولا دعوة نبوية على نهج السلف، هم أصحاب خروج وفتن وأهل غلظة وتنفير، ليسوا من أهل السنة وليسوا متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم على خلاف ذلك ونقيض ذلك. فالحذر، الحذر من هؤلاء، وعليكم أنتم بارك الله فيكم بالرفق في تعليم الناس وفي إرشادهم وفي الأخذ بأيديهم إلى السنة وفي تبيين السنن لهم، لأنهم في معزل عن بعض هذه السنن، لا يعرفونها ولم يجدوا من يعرفهم بها ولا يدعوهم إليها، فكونوا أنتم دعاة، كونوا دعاة ربانيين تعلمون صغار العلم قبل كباره حتى تعذروا إلى الله عز وجل. نعم. نعم. وإن شاء الله كما بينت خطبة الجمعة الماضية الجمعة القادمة إن شاء الله أخطبها في مسجد الرحمن في طريق الأوتوستراد عند أمام مسجد ناصر. وأما الدرس يوم الاثنين فكما هو إن شاء الله في مسجدنا الإسراء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.